بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 26 من برنامج أسباب النزول. واليوم أذكر لأسماعكم الكريمة سبب النزول الوارد في قول الله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وذلك أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها سألت الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم عن النساء: ما بالهن لا يذكرن مع الرجال؟ أي في سياق الفضائل. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية ليبين للناس أجمعين أن النساء شقائق الرجال، لهن مثل الذي عليهن من الحقوق والواجبات، وأيضا لهن مثل ما للرجال من الأجر الجزيل العظيم في الآخرة. وذلك أنه أيها الإخوة والأخوات، قد حاول كثير من الناس أن يطعن في معاملة الإسلام للمرأة، وبين أنها في الإسلام درجة منخفضة عن الرجل وأقل منه، وأن الإسلام لم يعبأ بها ولم يفرض لها التشريعات التي تحميها ولتكفل كرامتها وعزتها. يقولون ذلك زورا وخداعا وبهتانا، وهم يعلمون تماما أن الإسلام هو الذي كرم المرأة على الحقيقة ورفع درجتها منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان، يوم أن كانت المرأة في الدنيا لا تساوي شيئا على الإطلاق، وكانت كالسلعة تباع وتشترى ولم يكن لها أي قيمة على الحقيقة. فجاء الإسلام ورفع قدرها وأعلى شأنها وحفظها وسن لها من التشريعات ما يكفل سعادتها وما يديم أمنها وما يحافظ عليها كل المحافظة. لكن أعداء الإسلام المغرضين لا يسرهم أبدا أن يروا في الإسلام جانبا مشرقا وكله إشراق وكله ضياء، ويحاولون كل ما في وسعهم أن يلصقوا به التهم والمعايب زورا وبهتانا. والإسلام ولله الحمد كامل لا عيب فيه، رضيه الله تبارك وتعالى لنا، وحقوق المرأة في الإسلام حقوق ناصعة مشرقة رائعة جليلة، أقر بذلك كل علماء الاجتماع والتشريع المنصفين الذين هم على الحقيقة درسوا الإسلام دراسة وافية. وفي الإسلام ولله الحمد أن المرأة إذا قدمت جهدها وأعطت وقتها وعملت كل ما في وسعها ابتغاء إرضاء ربها جل جلاله، فإن لها منزلة عالية في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. هذه القاعدة الإيمانية الإسلامية الصافية التي لا غبار عليها. لكن هل تستطيع المرأة أن تعمل كل شيء يعمله الرجل من باب الفضائل؟ لا، المرأة لا تستطيع أن تجاهد الجهاد الكامل الذي يجاهده الرجل. المرأة ليس عليها جمعة ولا جماعة بسبب انشغالها في شؤون بيتها وأحوالها. لذلك لما جاءت المرأة تشتكي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن الرجال يجاهدون والنساء لا يجاهدن، وأن الرجال يحضرون الجمعة والجماعات والنساء ليس عليهن جمعة ولا جماعات، ومثل هذه الأمور ظنت المرأة أنها هي وبنات جنسها قد تنزل درجتها عن الرجل، فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها: إن حسن تبعلكن لزوجكن يعدل ذلك كله. الله أكبر. فتسمع النساء جميعا ذلك، أي أن إقامة البيوت إقامة صحيحة على ما يحبه الله ويرضى، وإحسان المرأة معاملتها زوجها يعدل الجهاد ويعدل الجمعة والجماعات ويعدل ما يفضل به الرجال على النساء في مثل هذه الأعمال والأحوال. الله أكبر. ما أعظم دين الإسلام وما أجله وما أكرمه، حيث أعطى المرأة ذلك الأجر الجزيل الجليل مقابل عملها في بيتها ومقابل إرضائها لزوجها. وهذا لا يعني أنه لم يسمح لها بالجهاد ولم يسمح لها بحضور الجمعة والجماعات، مسموح لها أن تصنع ذلك كله، لكن إن جلست في بيتها فلم تفعل ذلك وأرضت ربها وأرضت زوجها كتب لها من الأجر مثل ما يكتب للمجاهدين ومثل ما يكتب لمن حضر الجمعة والجماعات. أليس هذا من سماحة الإسلام الجليلة العظيمة؟ وأليس هذا من كرم الإسلام العظيم الجليل؟ معاشر الإخوة والأخوات، إذن لا ينبغي للمرأة اليوم أن تصغي بأذنها إلى ترهات الغرب والشرق، إلى أكاذيب المستشرقين، إلى أكاذيب الكافرين الذين يزعمون أن الإسلام لم ينصف المرأة ولم يعطيها حقها. هذه الآية الجليلة الكريمة نزلت بالتساوي تماما بين الرجال والنساء. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بالتساوي تماما كما تشاهدون بين الرجال والنساء. ولقد نبتت نابتة اليوم في المؤتمرات الدولية التي يسمونها مؤتمرات السكان، وقامت تسعى بكل جهدها أن تميل المرأة عن إسلامها وأن تترك دينها الحنيف الشريف وأن تتسمع لترهاتهم وأكاذيبهم التي لا يريدون منها إلا إفساد المرأة وإخراجها من طهرها وعفافها وشرفها وكرمها، لكي تصبح مثل نساء الغرب الكافر أو نساء الشرق المنحرف الضال الكافر. معاذ الله، ما كان المرأة المسلمة أن تصغي إلى أولئك، بل تنظر إلى شرعها الكريم ودينها القويم وتتبع ذلك كله راضية ولا تلتفت إلى أكاذيبهم وخداعهم، فإنهم والله يريدون أن يجروها إلى البلاء وإلى الشقاء وإلى نار الدنيا قبل نار الآخرة. أسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته العليا أن يحفظ نساءنا وأن يبصرهن بمواطن الحق والنور والخير والرشاد في دينهن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامجكم أسباب النزول، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.